هذا السائل يقول: هل البسملة قبل الوضوء جائزة في الحمام إذا كانت بدون صوت؟ والجواب أن المذكورة عند الفقهاء ومنهم الحنابلة هو التسمية في الوضوء عند الذكر، والمراد بالتسمية قول بسم الله، وأما البسملة فهي اسم منحوت لقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أراد أن يتوضأ فإنه يقول بسم الله، والقول يكون بتحريك الشفة واللهات والأسنان بها واللسان بها، والأكمله أن يسمعها بأذنه فيقول بسم الله. وإذا أراد أن يتوضأ فإن كان داخل الحمام فالحمامات الموجودة اليوم لا تأخذ حكم الخلاء الذي ذكر فيه الفقهاء أنه يكره ذكر الله في خلاء، لأن الخارج يندفع منها ولا يبقى فيها، فبمجرد فراغ العبد من قضاء حاجته فإنه يرسل الماء على حاجته فتندفع خارج هذا البناء، فلا يوجد فيها معنى الكنيف. وكما ذكرت قبل أن ما يسمى بالحمام اليوم متنازع فقها بين الكنيف الذي علقت به الأحكام ومنها كراهة ذكر الله فيه، وبين الحمام الذي هو المغتسل، فهو يجمع الأمرين. فإذا كانت صورة ما يسمى بالحمام عنده يندفع فيها الخلاء فلا كراهة حينئذ، وأما إن كان باقيا محبوسا فيه كالواقع في بعض ما يستقدر من تلك المحلات فهذا هو الذي يبقى عليه اسم الكنيف، فتصير المسألة متنازعة بين مستحب هو قول بسم الله وبين مكروه وهو ذكر الله. فذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الحظر الموجود في الكراهة، يعني النهي، مراعاة لتعظيم الله وأنه لا يسمي حينئذ، وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم التسمية لأنها مستحبة وجريان اللسان بها ليس محرما فتقدم لأجل بركتها في الوضوء. وأما على القول بأنها واجبة وهو المذهب فإن الإتيان بالواجب مقدم على ملاحظة المكروه، والأكمل إذا كان الموضع الذي يريد التوضؤ فيه مما تنحبس فيه النجاسة أن يخرج خارجه ويتوضأ فيه مع قوله بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.